50 languages. 20. 20. 20. محادثة قصيرة رقم 1. Small talk 1. Small talk 1. خذ راحتك. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. البيت بيتك. Please feel right at home. Please feel right at home. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ What would you like to drink? What would you like to drink? أتحب الموسيقى؟ Do you like music? Do you like music? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. I like classical music. I like classical music. هذه سيدياتي. These are my CDs. These are my CDs. أتعزف على آلة موسيقية؟ Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? هذه قيثارتي. This is my guitar. This is my guitar. أتحب أن تغني؟ Do you like to sing? Do you like to sing? عندك أطفال؟ Do you have children? Do you have children? عندك كلب؟ Do you have a dog? Do you have a dog? عندك قطة؟ Do you have a cat? Do you have a cat? هنا توجد كتبي. These are my books. These are my books. أقرأ حالياً هذا الكتاب. I am currently reading this book. I am currently reading this book. ماذا تحب أن تقرأ؟ What do you like to read? What do you like to read? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Do you like to go to concerts? Do you like to go to concerts? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Do you like to go to the theater? Do you like to go to the theater? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Do you like to go to the opera? Do you like to go to the opera? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.